السؤال الثاني يقول السائل: ما حكم إقامة وليمة ودعوة الناس إليها عند العودة من الحج؟ هذه من الأمور المباحة وهي من العادات وليست عبادة، بارك الله فيك.